اللهم صل وسلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليك سائل يقول: هناك بعض الناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعك إذا كلمته وخاطبته سواء عند قبره أو غير ذلك، يستدلون بالحديث الذي ورد: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. معنى إن قوله عليه الصلاة والسلام: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يفسره الحديث الآخر: إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فالملائكة يسيرون في الأرض وأنت لا تراهم، هم يرونك وأنت ما تراهم، فإذا صليت على نبيك عليه الصلاة والسلام وسلمت عليه في الشرق أو في الغرب قريب أو بعيد فإنهم يبلغونه ويرد الله روحه إليه فيرد السلام على من سلم عليه، أما أنه يسمعك فلا. أما إذا كنت عند قبره عليه الصلاة والسلام فقد ورد أن أي مسلم تسلم عليه وأنت عند قبره فإنه يسمعك، ولكن هذا السماع وهذا الإحساس حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله، ليست كحياته في الدنيا وسماعه في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم من باب الأولى إذا كان إن أي مسلم تزوره وتقف عند قبره وتسلم عليه أنه يسمعك، فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب الأولى في هذا، لكن ليست حياته في البرزخ كحياته في الدنيا، كيفية ما علم إلا الله، كما ذكر عن الشهداء: ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حياة برزخية ما يعلم كيفيتها إلا الله، ولذلك بعض الجهلة إذا جاء يزور يمد يده يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصافحه، هذا جهل وليس هذا من السنة. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر في سور المسجد الخارج من الخلف؟ على كل حال إذا كان هذا القبر تابعا للمسجد في ساحة المسجد فلا تصح الصلاة فيه. يقول السائل: ما حكم كيف بعضهم يقول أنه يجوز الصلاة في مسجد الذي فيه قبر ويستدلون بهذا المسجد؟ الله المستعان. هذا المسجد أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله له دعوته بأن حفظ قبره وصانه في مكان لا يستطيع أحد أن يعبده وقيض له من يحميه استجابة لدعوته. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي عليه الصلاة والسلام وغسلوه كفنوه تساءلوا فيما بينهم: أين ندفنه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي مات إلا دفن حيث قبض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم أنه يدفن في المكان الذي توفي فيه، فحفروا له ورفعوا فراشه عليه الصلاة والسلام وحفروا له مكانه ودفنوه في حجرته. ثم بعد أن كثر الناس واتسعت المدينة صار مسجد صغير ما يسع الناس، فاضطر ولاة الأمر إلى توسعة المسجد، وسعه عمر رضي الله عنه، وسعه عثمان، لكن ما وصلوا إلى الحجرات. فلما جاء أحد خلفاء بني أمية ولعله سليمان بن عبد الملك، وكان أمير المدينة في ذلك الوقت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أمر بتوسعة المسجد، فصار من جملة التوسعة الحجرات النبوية. فاضطرارا دخلت الحجرة لا قصدا، يعني فرق بين أن يبنى المسجد على القبر أو يؤتى بالميت ويحفر له في المسجد ويدفن، فلا يقاس هذا على هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما دفن قصدا ولا بني المسجد عليه قصدا، دخلت حجرته اضطرارا، ولعل هذا استجابة من الله لنبيه، لأن الله يعلم ماذا سيكون، قد علم عز وجل أن هذا سيحصل، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فهذا مما أراده الله لنبيه صيانة له وحفظا لقبره حتى لا يعبد. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما دخلت الحجرة النبوية جعل بينها وبين المسجد جدارا مثلث يسمى مسنم، بحيث أن الرائي لا يرى أن قبره عليه الصلاة والسلام أمامه، ينحاك عنه ولا تتصور بأنه أمامك، هذا من حيث المشاهدة الحسية. أما إذا كان الإنسان يريد أن يعظم النبي عليه الصلاة والسلام أو يعبده حتى لو كان في الصين الذي يدعوه، أو لكن كونه يعني يأتي للقبر ليعبده فهذا قد حيل بينه وبينه، استجابة لقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأن القبر إذا عبد صار وثنا، فالله قد حمى قبر نبيه. ثم أقيم هذا الجدار الثالث الآن من وراء الجدار المثلث، فبيننا وبين قبره عليه الصلاة والسلام ثلاثة جدران، فهذا من الصيانة والحفظ لقبره عليه الصلاة والسلام، فلا حجة لمن يحتج أو يستدل بوضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فيستحل ويستدل على جوازه، على جواز دفن الموتى في المساجد أو بناء المساجد على القبور. فكل قبر، فكل مسجد فيه قبر فالصلاة فيه باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور التي حرمت الصلاة فيها. ونهى أيضا عن الصلاة في المقابر، فالمكان إذا كان فيه ولو قبرا واحد فيعتبر مقبرة، فالصلاة فيه باطلة. نعم. يقول السائل: هل يجوز طلب الدعاء من رجل صالح، وهل يعتبر هذا من الاستغاثة؟ إذا كان ميت فنعم، كيف تدعوه؟ كيف تظن منه يدعو لك وهو ميت؟ هو في حاجة أنك تدعو له، إلا إذا كان رجلا حيا حاضر قادر تخاطبه، تأتي إليه وتسلم عليه وتقول: ادعو الله لي، ما في بأس، ما في ذلك من بأس، لأن الإنسان إذا دعا لأخيه المسلم قال الملك آمين ولك بمثله، ما في مانع. أما أن تطلب من ميت يدعو لك، ميت مسكين هو الذي محتاج أنك تدعو له، هو المحتاج. ويقول السائل: ما قولكم في من يقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم افعل لي كذا؟ أما التوسل بجاه بذاته فلا، وأما أن يقول أسألك يا رب في حق إيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبتي له وإيماني به ومتابعتي له أن تغفر لي تيسر أمري فلا بأس، إذا كان توجه إلى الله بإيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام ومحبته له إذا كان صادق يحبه. ولكن دليل المحبة المتابعة، ولا الدعوة كل إنسان يقول أنا أحب الرسول، لا كنت صادقا في حبه لا أطعته، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالمهم أن التوسل بالذات لا، أما بإيمانه به ومتابعته ومحبته له يجوز، شرط أن يكون صادق في أنه يتابعه ويحبه. ويقول أن في بلادهم بعض كبار السن يصرفون بعض العبادة لغير الله كالاستغاثة والدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جهلا، وعندما ننصحهم يتذكرون قليلا ثم يعودون. على كل حال ما دام انهم يقبلون قليلا فاستمروا معهم بالتنبيه والتذكير وقراءة الأحاديث والأشياء التي تنفعهم وتوقظهم، يعني بثوا التوعية بالعقيدة الصحيحة فيما بينكم، واعقدوا مجالس في المساجد وفي غيرها، وادعوا إلى توحيد الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فما دام منهم يتقبلون فالحمد لله، استمروا حتى لا يرجعوا إلى الضلال، لعلهم يصححون عقائدهم فيختم لهم بخير قبل الموت، وتكونون أنتم السبب تنقذونهم بإذن الله. يقول السائل: ما حكم الطيب والسواك للصائم؟ أما الطيب فلا بأس به إلا أن يكون بخور، فالبخور ربما أنه يعني يدخل في الصدر فهذا ما هو أحسن. أما السواك فلا بأس به، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوك وهو صائم، كما ذكر الصحابي رضي الله عنه يقول: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. لكن الفضلات التي قد تحصل بسبب السواك من دم أو غيره ينبغي أن تلفظها. وأما استعمال السواك طيب، وهو من العبادة، والسواك مرضاة للرب ومطهرة للفم. يقول السائل: أنهم جاءوا من مكة إلى المدينة وأفطروا في الطريق على توقيت مكة خطأ، فما حكم صومهم؟ إذا كان هناك فارق يعلمون يقين أنهم أفطروا قبل غروب الشمس عليهم القضاء. يقول السائل: هل يجوز أن أشتري هدايا لأهلي وأصحابي من مال الزكاة؟ اشترى لأهله، اشتري هدايا لأهله من زكاة ماله، من زكاة، يعني إنسان أعطاه زكاة واشترى منها هدايا زكاة ماله هو، ما شاء الله، يشتري من زكاة ماله هدايا لأهله. نعم. طيب، يضع مكان النقود التي أخذها ويكون الهدايا بحر ماله من دون الزكاة، فالزكاة ما تصرف للأهل ولا تصرف بالهدايا. والمهم أن الزكاة يجب أن تصرف لأهلها الذين ذكرهم الله في كتابه، والأقربون حق بالمعروف. إذا كان لك قارب فقراء محتاجين وليس من أولادك، لا ذكور ولا إناث ولا أولادهم ولا من الأصول الآباء والأجداد والأمهات والجدات، إذا كان غير هؤلاء وهم محتاجون فهم أولى بالزكاة. وأما أن تشتري هدايا وتعطيهم إياها وتنويها من الزكاة فلا، أعطهم النقود وهم يشترون الذي يريدون. يقول السائل ما حكم هذه المقولة, يقول جرب أن تطلب حاجتك من الزهراء زهراء أو علي أو أهل البيت وستجد أن تتحقق. إيش؟ يقول جرب أن تطلب حاجتك من الزهراء أو علي وستجد أن تتحقق. كذب والله, والله إنه كاذب, وهذا يدعوك إلى الشرك. الله عز وجل يقول لنبيه قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر, هذا في حياته ما يملك لنفسه, فعلي والزهراء يملكون أن ينفعوك, كذب والله. قل إني لا أملك في قوله تعالى في سورة الجن لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. نعم, ضرا ولا رشدا, ما يملك لنا ضرا ولا رشدا, هذا هو عليه الصلاة والسلام, فكيف بغيره؟ المهم من هذه كذبة بثها الرافضة أعداء الإسلام الذين يزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي, فأدخلوا عليك هذه الكذبة, يريد أن يصرفك عن الله إلى غير الله, فإياك أن تقبلها أو تعمل بها, فربما يحصل لك شيء فتنة من أجل أن الشيطان يلعب بك فيصرفك عن دينك, لأنه قد يحصل إنسان يعني مثل ما يفعلون عند الأوثان والأصنام, قد يحصل لهم أشياء فتكون فتنة, لكن المؤمن أصلا ما يتوجه إلى غير الله ولا يصدق ولا يدور في خياله أن غير الله يملك نفعا أو دفع ضر أبدا. يقول السائل أنه طاف 6 أشواط في عمرة سابقة قبل 6 أشهر ظنا منه أن الطواف 6 أشواط, ثم بعد أخذ عمرة. يقول أنه في الفترة السابقة للعمرة السابقة كان أنه جامع أهله وحلق شعره, فماذا عليه؟ على كل حال عليه أن يقضي العمرة السابقة, يقضيها لأنها فسدت أولا أنه ما كمل الركن وهو الطواف, ثم أخلى بها حيث جامع قبل أن يتمها, فعليه أن يأتي بعمرة قضاء لتلك العمرة ويذبح فدية ويتصدق بها على الفقراء والمساكين بمكة, ولعل الله أن يعفو عنه. يقول أنه اعتمر بعد تلك العمرة طواف صحيح. إذا كان العمرة الأخيرة يريدها قضاء عن تلك العمرة فعليه أن يذبح فدية بمكة من أجل ما فعل من المحظور, فهو يقول إيش؟ يقول جامع وحلق رأسه. نعم. فالجماع لا بد من ذبيحة, وأما حلق الرأس فهو يخير بين ذبيحة أو صيام 3 أيام أو طعم 6 مساكين, هذه فدية ثانية من أجل حلق الرأس قبل أوانه. يقول السائل ما هي نصيحتكم للإخوة الذين يسبرون لباسهم ويحلقون لحاهم؟ هؤلاء على كل حال لا شك أنهم عصاة, حيث أن تربية اللحية واجب اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام, وأن إطالة الثياب محرم, ما أسفل ما نزل على الكعبين فهو في النار, والإسباغ معروف أنه منهي عنه, فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى ربه فيكرم لحيته ويقصر ثوبه تقصيرا شرعيا يكون بحد الكعبين, لا يبالغ ويزيد مثل ما نسمع عن بعض الناس يزيد حتى أنه يجعل تحت الركبة، لا، سددوا وقاربوا وخير الأمور والوسط. ونسأل الله الثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.